الله أكبر على الأعداء تتكرر، الله أكبر على الأعداء تتكرر، كالصواعق تفجر سمع عاديها، كالصواعق تفجر سمع عاديها، يا الروافض أسود الله باتقهر، يا الروافض أسود الله باتقهر، من تعدى ونار الفرس تطفيها، من تعدى ونار الفرس تطفيها. باني شوف يوم نار الحرب تتفجر، باني شوف يوم نار الحرب تتفجر، أيكم سوف يصمد في نواديها، أيكم سوف يصمد في نواديها. القبائل عليكم تحشد العسكر، فالقبائل عليكم تحشد العسكر، من جميع اليمن وقصى نواحيها، من جميع اليمن وقصى نواحيها. نسل من دمروا كسرى مع قيصر، نسل من دمروا كسرى مع قيصر، وانتشر هديهم يملا أراضيها، وانتشر هديهم يملا أراضيها. ارحل الفرس أو ارحل بني الأصفر، ارحل الفرس أو ارحل بني الأصفر، فرضا نرضى الهدى مالك بقى فيها، فرضا نرضى الهدى مالك بقى فيها. تصرخ الموت لأمريكا وتتبختر، تصرخ الموت لأمريكا وتتبختر، وانت والله يا ابن الرفض حاميها، وانت والله يا ابن الرفض حاميها. وانت رغم الشعارات ابنها الأكبر، وانت رغم الشعارات ابنها الأكبر، في اليمن وانت لإسرائيل ياديها، في اليمن وانت لإسرائيل ياديها. واليمن تعرفك ما تجهل المنكر، واليمن تعرفك ما تجهل المنكر، والشعر المزيف ليس يغريها، والشعر المزيف ليس يغريها. بالعمالة تسلم بحرها والبر، بالعمالة تسلم بحرها والبر، والصليب تحاول تدخل فيها. كل من يجهلك يسأل ويتخبر، كل من يجهلك يسأل ويتخبر، يا بارض دجلة دمع باكيها، يسأل ويتخبر، يا بارض دجلة دمع باكيها.